وذلك في كل يعني شخص يبي يدرس عقيدة كما ذكرت قبل قليل يختار من العلماء الذين في بلده يختار من هو متخصص في العقيدة ويدرس عليه، وبالله التوفيق.